نسمي ونصلي على شفيع الغلابة اللي هواه وصلي كم قلبي قال يا هلابة. الأول نسمي ونصلي على شفيع الغلابة اللي هواه وصلي كم قلبي قال يا هلابة. وبعدها نحكي قصة عن الافتراء والمحبة عن رصها ونستقصة فيها كمان لما حبة. واحكي وقول يا ربابي ايامي متغربابي ولا شي بيرد روحي ويداوي نوحي وجروحي غير بوحنا بكل ما بي غير بوحنا بكل ما بي. واحكي وقول يا رباب الأول نسمي ونصلي على شفيع الغلابة اللي هواه وصلي كم قلبي قال يا هلابة. قالوا لي فرعون يا ظالم ايش فرعنك قال عبيدي قالوا لي فرعون يا ظالم ايش فرعنا قال عبيدي حنا خد تحت المظالم انسى قول البر عبيدي. قالوا لي فرعون يا ظالم ايش فرعنا قال عبيدي قالوا لي فرعون يا ظالم ايش فرعنا قال عبيدي حنا خد تحت المظالم انسى قول البر عبيدي. وسألت عاشق وعاشقة إيش جو روحكم قالولي سألت عاشق وعاشقة إيش جو روحكم قالولي من يخشى أو يخشى عاشقة ولا اللي طال إجملولي. وسألت عاشق وعاشقة إيش جو روحكم قالولي سألت عاشق وعاشقة إيش جو روحكم قالولي من يخشى أو يخشى عشرة ولا اللي طال نجملولي. واحكي وقول يا ربابي ديامي متغربابي ولا شي بيرد روحي ويداوي نوحي وجروحي غير بوحنا بكل بابي غير بوحنا بكل مالي. واحكي وقول يا رباب صرخة خايخة حزينة خلي السرايا وحشها يا صرخة خايخة حزينة خلي السرايا وحشها مسكينة والله يا زينة مين ينجدك من وحشها. صوت في الخلا يبدر الخوف كأنه نذير موت حياتي صوت في الخلا يبدر الخوف كأنه نذير موت حياتي. والكل زمجان ومسغوف حتى الرياح في الديادي حتى الرياح في الديالي. صوتهولة ولا صوت موت ولا عويد الديابة، صوتهولة ولا صوت موت ولا عويد الديابة، والقلب مبهوت ومزمود يحضن ولاده الزغابة، يحضن ولاده الزغابة. شفتوش يا خلق الله غلاضت عينه، قتل القتيل واستقبل اللي واسه. شفتوش يا خلق الله غلاضت عينه، قتل القتيل واستقبل اللي واسه. واخد عزاه وادعوله الله يعينه، على كبر نفسه وافتراء وسواسه. قبل ما تاكل عظامه، قبل ما تاكل عظام. والراجل الحر عمره ما تتكسر له عين، ينظر في عين سمس جايدة نار تقول الصدر. الراجل الحر عمره ما تتكسر له عين، ينظر في عين سمس جايدة نار تقول الصدر. ولا يوم يطاطي الزمان أغبر ولا الملاعين، ما يزل جلنا مكبر بالغنى والفقر. والراجل الحر حر ولو زمانه جار، يمشي في طريقه لا يخشى الشوك ولا الاحجار. الراجل الحر حر ولو زمانه جار، يمشي في طريقه لا يخشى الشوك ولا الاحجار. ويرعى شيبة أبوه ويراعي حق الجار، ويكبش النار وياخد الطار من الفجار. جرسوه وهنوا يتنوا حر، ولو اتكتروا عليه وتنوا. الراجل الحر حتى انجرسوه وهنوا يتنوا حر، ولو اتكتروا عليه وتنوا. وعمره ما طاطة للي أزو أبوه خنوه، والخلق تبكي في قلوبها وعمرهم ما دنوه. الخلق تبكي في قلوبها وعمرهم ما دنوه. والراجل الحر يصبر عالزمان الشين، ولا يتنخي قلبه إلا بجد لو يوم حب. الراجل الحر يصبر عالزمان الشين، ولا يتنخي قلبه إلا صح لو يوم حب. ما يقولش ماشي وادحنا يا زمن عايشين، عشت الفراريج نلقط يا الحصى يا الحب. ¶¶ الراجل الحر يرمي حموله على ربه، لو باطل والنجم صافي القلب هادي البال، الراجل الحر يرمي حموله على ربه، لو باطل والنجم صافي القلب هادي البال، أما اللي روحهم فقيرة واللي اتربوا على الطمع بيعيشوها في حيرة وفي بالبال. يا قمر وفي الليلة فيهاش قمر ونهار عمود العيلة. راح اللي كان سنادك واخوك الحيلة، جاية عليك ليالي مرة تجيلة. قمر اللي مالها شبيه ولا خيالها، طمع وخوف خيتها دول خيالها. قمر اللي مالها شبيه ولا خيالها، طمع وخوف خيتها دول خيالها. كيف الوزي ما متها اللي مرخي يالها، ودي مهرة حرة مالها غير خيالها. سبحانه معظم شانه جل جلاله، محلى القمر لما يهل هلاله. سبحانه معظم شانه جل جلاله، محلى القمر لما يهل هلاله. وش حال قمر بدر القلوب ميلاله، فعنه ما شاء الله نجوم سما بيلاله. وتبارك الله وارخي يا بعيد عينك، راعي الأصول ما تجمش عين في قمرنا. وتبارك الله وارخي يا بعيد عينك، راعي الأصول ما تجمش عين في قمرنا. واتنسى واخفى وكشهم دراعينك، بعد وهم الضيا هاللي غمرنا. وهجاك زمن يلي فردت جلوعك، تخشى اللي متبس اللي يا ما دريته. وهجاك زمن يلي فردت جلوعك، تخشى اللي متبس اللي يا ما دريته. قلبك يا مندور اتنفض في ضلوعك، كان اللي فاتحين مات صحت عفريته. فين يا قمر رحتي خلعت قلوبنا، يا ريتنا للمحروسة ما تدلينا. فين يا قمر رحتي خلعت قلوبنا، يا ريتنا للمحروسة ما تدلينا. فين الخطاوي الشاردة انت قلوبنا، لا لقينا ليك أطر ولا ندلينا. ويا مين يقول يا غول عينك حمرا، ما يقولش يا حلاكي جمل الصورة، ويا مين يقول يا غول عينك حمرا، ما يقولش يا حلاكي جمل الصورة. بس الهمم غمرة والعيون مكسورة. مهرة وحرة ويستحيل تخسرها، يا ابو الدهب حاس داري نار بوريدك. مهرة وحرة ويستحيل تخسرها، يا ابو الدهب حاس داري نار بوريدك. كبرت في عينك واشتهيت تكسرها، سايس أمورك حبتين حتريدك. قتلوا الهوى والنيران شب في حشاه ودماه، وجمر عصية وحرماه من الحلال صدمه. قتلوا الهوى والنيران شب في حشاه ودماه، وجمر عصية وحرماه من الحلال صدمه. كيف الحلال يمتنع عنه جنون وعماح، هاخدها لازما وغصب وعفيت وخدمة. صوت يعوي كانه صراخ ديب نطر جمر من فراشها، صوت يعوي كانه صراخ ديب نطر جمر من فراشها. كانون دطار في سراديب روحها لهشها، او كرشها روحها لهشها، او كرشها. تمشي ورا الطار وتطفي جنديل وبيدها، بالليلة تمشي ورا الطار وتطفي جنديل وبيدها. سدرك معاها يا سطار تاجي تبيد ويبيدها، تاجي تبيد وهي بيدها. جاي ابن بطنك كله اهتار حيد ابوه يكشف لتام، جاي ابن بطنك كله اهتار حيد ابوه يكشف لتام. كان الجدر نجا واختار يتوب ويحسن، اه ختامه يتوب ويحسن، اه ختامه. والقلب فطم من الضلوع من شوقه، كأنه الأسير حنين فلت من طوبه والقلب فطن من الضلوع من شوبه كأنه الأسير حنين فلت من طوبه تقولوش ده آخر زاد فرح بتوبه صبرين إله سنين حياتها يروب صوت في الخلا يبدر الخوف كأنه نذير موت حياتي صوت في الخلا يبدر الخوف كأنه نذير موت حياتي والكل زمجان ومسغوف حتى الرياح في الديادي حتى الرياح في الديادي على ايه نويت يا حزين يا واكل ناسك شرفك محدش داس عليه ولا داسك على ايه نويت يا حزين يا واكل ناسك شرفك محدش داس عليه ولا داسك والغل من ساسك سرح ملا راسك حاسر تجع انفض سموم وسواسك والراجل الحر يسعى لخير جميع الناس وخصوصي يعني اللي ما بينهم وبينه ودات الراجل الحر يسعى لخير جميع الناس وخصوصي يعني اللي ما بينهم وبينه وشرعوا من قلبه وفي قلبه جمر والناس يهدي في دربه لحد ما يلتجي للناد أحلى الغرابة ما القلوب تتلاجى كان الحياة جنة خدوها من أصفى أحلى الغرابة ما القلوب تتلاجى كان الحياة جنة خدوها من أصفى كأنه الفرح ده بقدرته الخلاجة بيخلي قلبي يدي بيرج ويصفى سبحانه يا محلاها جنة هنية مية وزرع ونسمة متأنية سبحانه يا محلاها جنة هنية مية وزرع ونسمة متأنية والنعمة حلوة تحلي نفس دانية وتخلي قلبي الديب يسيل حنية. في جناين الشيطان يا نرجيني يمكن ذنوبنا تدوب في نرمى الجيدة. في جناين الشيطان يا نرجيني يمكن ذنوبنا تدوب في نرمى الجيدة. يمكن مكانها كرمتي وعنجيني تطيب لناسنا في الزمان الجاي. ولا اللي يرضى بنات